قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السابع عشر، سقناه بسنده من صحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، ما اسم أبيه؟ أبوه ما اسمه؟ إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم. وعلي جدته، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران، عن أبي قلابة هو الجرمي، عبد الله بن زيد، هذا أرادوه على القضاء فامتنع وشرد، وكان كلما جاء إلى بلد تارة في الشام وتارة فيه يعلمون به أنه متمكن عنده وأنه عالم وأنه أهل أن يلي القضاء، فلا يحب أن يلي القضاء. فقالوا له: لماذا؟ قال: ما عسى السابح أن يسبح، مثل القضاء كالبحر، والقاضي مثل الذي يسبح في البحر، يقول كم سيسبح؟ يعني يسبح ومصيره إلى الغرق. وهو آخذ بحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني خاصة لمن ضعف عنه، كما جاء: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فباب القضاء باب مضيق. عن أبي الأشعث شراحيل، أبو الأشعث شراحيل بن آدة، يصلح حديثه للاحتجاج، وإن لم يوثقه معتبر لاعتماد الإمام مسلم له، وما اعتمد فالإمام مسلم يعتمد على أئمة. عن شداد بن أوس، له في صحيح مسلم هذا الحديث، وله في صحيح البخاري حديث سيد الاستغفار. ما هو حديث سيد الاستغفار يا عبد المجيد؟ يعتبر من المقلين، فليس له في مسلم سوى هذا، وليس له في البخاري سوى ذاك. قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وما أجمل هذا الحديث، هذه الفقرة بذاتها تدخل في سائر الدين، بدءا بالوضوء. ارجع فأحسن وضوءك، فكتب الله الإحسان في الوضوء. وهكذا الصلاة، صلي فإنك لم تصلي لمن لم يحسن صلاته، فمن لم يحسن صلاته صلاته غير صحيحة. وهكذا الحج: خذوا عني مناسككم. وهكذا الصيام: من لم يحسن صيامه بحيث يجنبه قول الزور والعمل به وما كان من مضرات الصوم ربما أضر بصومه. والزكاة: الإحسان فيها أن تؤدى إلى مستحقيها وفي أوقاتها المعلومة. وجميع أمور الدين في البيع والشراء بالتعامل الحسن، والقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. واللبس الطيب بغير فخر ولا خيلاء، إن الله جميل يحب الجمال. وحسن الجوار مكتوب أيضا، فليحسن إلى جاره. وحسن الضيافة، فليحسن إلى ضيفه أو ليكرم ضيفه. وحسن الخلق من وإلى مكتوب كله، ومعنى كتب أي أوجب وألزم، إلا في بعض المسائل يكون معنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه كتابة ندب. فغالب ما تجده في هذا المكتوب أي أوجب وألزم أمر به. وبين المرء وزوجه حسن العشرة، سمى حسن العشرة، وهكذا حسن الصحبة خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، أن يكون صاحبا يعني حسن الخلق مهذبا شهما كريما حسن السيرة، تستريح معه ويستريح معك. وهكذا يدخل في ما يتعلق بحسن الرعاية، رعاية الأولاد ورعاية من ولاك الله رعايته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد راحة الجنة، ورعاية اليتيم. وقبل ذا وذاك حسن العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أشرك ما أحسن بل هو مسيء غاية الإساءة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فأي إحسان أن يعدل بربه غيره. حسن البر بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي إحسن وإحسان، قال وبالوالدين حسنا. وهكذا حسن الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وعلى منوال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يكون حسنا إلا بالإخلاص والمتابعة، فإذا اختل الإخلاص والمتابعة اختل حسنه تماما. حسن الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حسنة هذا هو الحسن. فإذا أردت أن تكون على أحسن هيئة ولا أحسن هدي سلوك ولا أحسن سمت، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه على أحسن من هذه الأسوة. وقال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي احسنوا بذي القربى، كتب الإحسان على ذي القربى، واليتامى كتب الإحسان اليتامى، والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء أوجب الله الإحسان إليهم، سواء في ذلك ذو القرابة من أرحام ونحوهم، أو الأيتام المساكين الذين ليس لهم إلا الله ثم المسلمون، أو المساكين الضعفاء الذين ليس لهم إلا الله ثم يعني المحسن إليهم من أهل الخير والصلاح، أو الجوار الذي لو اختل الإحسان منه لفسدت الحياة بين الجار وجاره، سواء بالإساءة إلى أهله أو إلى أولاده أو النظر أو مد البصر، هذا يسبب سوء، يعني لا يعمل، لا يؤمن أحدكم حتى والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أمن البوائق الغشم والظلم، ظلم عليه والغشم وهكذا والضرر به. وهكذا الجار الجنب، سواء كان الجار جنبا أي بعيدا أو كان الجار الكافر، له حق الوجور ولو كان كافرا. والصاحب بالجنب، سواء قيل فيها الزوجة أو الصاحب الملاصق أي القريب منك في سفر وحضر، وابن السبيل المسافر، المسافر ما له إلا الله ثم إخوانه المسلمون، وربما انقطع في الطريق فإذا أهمل طعامه وشرابه وضيافته من له، فالمسلمون يعتنون بهذا باب التعاون في الخير. وما ملكت الأيمان كالعبيد الأرقاء، إخوانكم خوالكم الحديث، معنى أنهم إخوان لهم حقوق، ولا يدخل الجنة سيء الملكة أنه يسيء ملكية هذا العبد وملكية، يعني كل ما ملك شيئا من مخلوقات الله أساء إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وكتب الله الإحسان في العشرة فقال إمساك معروف أو تسريح بإحسان، إن رغبت فيها صار الزوجة صالحة وأحببتها وأحببتك، إمساك معروف على ما هو معروف شرعا من الأخلاق الحميدة، وإذا دخل بيته السلام السلام عليكم ورحمة الله وإن زاد وبركاته، يدعو بالبركات عليه وعلى أهله كل ما دخل، ما أجمل هذا الذي يهمله كثير من الناس، يدخل ربما لا يسلم ويبرز العضلات وهكذا يدخل أسد، ما هكذا ولا يعني، نعم ما يصلح، ولكن إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا إذا تحدث تحدث بلطف. إن الله إذا أراد بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق بأهل بيت خيرا أدخل الرفق بينهم يسبب لهم الراحة والطمأنينة. هذا هو الإحسان. وحتى الإحسان في الإحسان فيما بين العبد وربه مكتوب على الإنسان بأن يعبد الله كأنه يراه، كما تقدم الحديث سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا اختلت المراقبة لله عز وجل هذا خلل في الإحسان. إذا راقبت الإنسان المسكين الضعيف والله هذا ضعف، هذا ضعف فيك، هذا عدم اعتناء بالعبادة. فانظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وراقب الله سبحانه يجعل نظرك إلى الله. الناس يذمون ما ضروك، يمدحون ما نفعوك. وإن كانت النفوس قد ربما تميل يعني تضجر من الذم كما لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لكن لم يضرك أحد ما دام الله لم يضرك، ما دام الله معك. ما أجمل كلمة قالها ابن القيم احفظوها، قال كن مع الله ولا تبالي. هذه في كتاب الفوائد جعلها في ذهنك، وهي كلمة صدرت مبنية على أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلخصها ابن القيم في هذه الكلمة الحلوة قال كن مع الله ولا تبالي. فنحن نقول لإخواننا ما أجمل هذه الكلمة، كن مع الله ولا تبالي، نسأل الله أن يجعلنا معه. وانظر إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم إمام عادل وشاب شافعي، كل هؤلاء الإحسان الذي قاموا به. والثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة إلى الله عز وجل، أصحاب الغار، كل هؤلاء حصل بينهم إحسان فيما بينهم وبين ربهم ومراقبة لله عز وجل، فاستضرعوا بهذا العمل الحسن ففرج عنهم، فرج الله عنهم. وذلك من أعظم الفرج في السبعة الذين يظلهم الله الناس في غاية الكرب والضيق والشدائد والحر، وهم في هذا الفرج من الله عز وجل يستظلون بأعمالهم الصالحة في ظل عرش الرحمن. ومما كتب الله عز وجل الإحسان فيه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. وقوله أحسن أفعل تفضيل، أنت كن ادرس الكلمة إن رأيتها حسنة ولا انتقل إلى أحسن منها. فإذا رأيت أن الكلمة أحسن منها مضبوطة خرجها، حتى الحسنة انظر الأحسن. ومن الإحسان ما شرح في هذا الحديث، كتب الإحسان على كل شيء، فهذه كلمة جامعة يصعب حصرها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يمثل ولا يجدع عنفا ولا يشوه. حتى العرب القدامى كانوا يعني يستنكفون من المثلة أنه يقتل ويمثل به، يجدع عنفه ويسود وجهه وما إلى ذلك وأشان إليه يشين إليه. يعني إذا حصل قتال بين المسلمين والمشركين فلا يجوز للمسلمين أن يمثلوا بمشرك، قتلوا خلاص. أما بالنسبة للمثلة لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا في سبيل الله ولا تمثلوا، نهاهم، سمعت ابن الجارود في درس الحديث ابن الجارود نهاهم عن المثلة، فإن هذا تشويه. وأبو سفيان حصل أنه لما ناداهم يوم أحد قال حصلت مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني يريد أن يتخلص، حصلت مثلة فيهم وهذا يلومهم عليها العرب، وهذا شيء فيهم قال ما أمرت بها لكن حصل بغير قصدي. طيب، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، يعني تأتي إلى الشاه تذبحها ولا تحسن الذبحة تعذبها، أتريد أن تميتها موتتين؟ فليس من الإحسان أن تذبحها من خلفها، وليس من الإحسان أن تذبحها كذلك أن تطعنها في خاصرتها وبإمكانك أن تذبحها ذبحا. فإذن إحسانها أن تضجعها وأن تذبحها من اللبة، فما جاء ويعني ماذا في فما أنهر ما فر الأوداج وأنهر فكل ما عدا السن والظفر. ولو أتيت إلى، طيب قد يقول قائل ما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني البعير أو شرد أو أراد أن يتردى في بئر أو كذا، فإذا رميته برصاص أو رميته بسهم فقتلته حل. يقال هذه تذكية اضطرارية، أما الاختيارية فلا يجوز فيها في غير موضع الذبح. فلو عمد مثلا إلى بعير فرماه عمدا وأراد أن يأكله ولو سمى، نقول له ما ينبغي لك ذلك. طيب، لكن إذا يعني البعير هذا سقط أو تردى أو شرد عليه ولا يمكن الوصول إليه فسمى ورماه، هنا يأكل. في إمكان ذبحه وإمكان تذكيته من موضعه من المنحر، في هذا الحال لا يصلح أن يذكيه في غير ذلك برماية أو طعن بسكين في خاصرته أو شيء من ذلك، لا هو ولا غيره. فكان الإحسان فيه في الذباحة أن تكون على تلك الهيئة، ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان. لا يأتي بسكين ليس بحاد ثم يأتي يبقى يقطع فيها فيتعبها ويسيء إليها. ومن هنا فإن الصعق الكهربائي ليس بإحسان، بل يبقى الدم فيها. وهكذا الإحسان إلى الحيوان مطلوب. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، كلوها صالحة واركبوها صالحة. فلا يقول ما هو إلا حيوان أفعل فيه ما أريد، لا، افعل فيه ما أمرك الله، هذه نعمة لا تسيء إلى النعمة فتسلب عنك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا حديثنا هو عن شداد وانفرد به مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن هنا أنبه على أن من بحث بحثا، وإن كنا كلنا ذلك المقصر لضيق الوقت وكذا، لكن من هيأ الله له وقتا وتمكن أن وأخذ بحثا وله مكنة أن يعطيه كفاية البحث وما يحتاجه ويعتني به ويتأنى فيه ويجمع مادته حتى يكون مرجعا في بابه، وإن كان قد كتب فيه يكمل تكميلا جيدا، يعني يكون له ميزة على غيره تنفع الإسلام والمسلمين، هذا مهم. لا نستعجل، إيانا جميعا والعجلة في البحوث، فإن هذا يفوت الإحسان فيها. قال قد وثقه ابن عبد البر كما في التهذيب، جيد أبو شعاشة، يعني وثقه ابن عبد البر، توثيق ابن عبد البر جيد، وإن كانوا متأخرين وربما تجد الفسوي يوثقه. إلى هنا بارك الله.